أول أسئلة هذا اللقاء سائل اسمه محمود يقول: كيف أصلي السنة الراتبة إذا جمع الإمام الظهر والعصر لنزول المطر، أو أنه يدخل وقت النهي بعد صلاة العصر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السنة الراتبة للصلاة الأولى المجموعة مع التي تليها يعبر عنها أهل العلم بأنها سنة فات وقتها فلا تصلى حينئذ، فسنة الظهر البعدية تسقط لأنها فات وقتها، والعصر ليس لها سنة. وفي حال جمع المغرب مع العشاء سنة المغرب فات وقتها ويصلي راتبة العشاء بعد صلاة الجمع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الرحمن يقول: السلام عليكم، كيف لطالب العلم أن يميز بين الأئمة الذين تتشابه أسماؤهم من علم إلى آخر، كقول بعض المصنفين في كتبهم قال الشيباني، أو أن يقول قال أبو العباس، أو أن يقول قال شيخ الإسلام، أو أن يقول قال أبو حاتم، أو أن يقول قال أبو حنيفة، وهكذا؟ وهل هناك قاعدة للتمييز أو لتمييز يلتزمه طالب العلم لتمييز بين هؤلاء الأئمة في حال الالتباس؟ نرجو البيان والإفادة. الطريقة في تمييز هؤلاء أن ينظر في القول، ويسند كل قول إلى صاحبه المتخصص فيه. فإذا كانت المسألة في الفقه قال أبو حنيفة، فالمراد به أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب. وإذا كانت المسألة لغوية قال أبو حنيفة، المراد به أبو حنيفة الدينوري. وإذا قيل قال أبو حاتم، فإن كان في الرجال فهو الرازي، وإن كان في حديث فيحتمل أنه الرازي، وأقرب منه أنه ابن حبان. وإذا كانت المسألة لغوية فأبو حاتم هو السجستاني، وهكذا. وإذا قال أبو العباس، قال أبو العباس، فإنه ينظر إليه من عدة اعتبارات. فإن كانت المسألة عقادية والمسألة جارية على مذهب السلف وفي كتب من جاء بعد شيخ الإسلام، فالغالب على الظن أنه يقصد ومع ذلك ابن تيمية. وإذا كانت المسألة في الأدب أو في اللغة فالغالب أنه المبرد. المقصود أن مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول ومن يناسبه أو من يحتمل أن يصدر عنه من أهل العلم. ومن الطرائف أنه في تفسير القرطبي مر قول القرطبي المفسر: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول. وهذه الكلمة تتردد في كتب ابن القيم، ويقصد ابن القيم بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن في تفسير القرطبي هل يمكن أن يقال أنه ابن تيمية لمجرد الموافقة بالحرف مع كلام ابن القيم؟ لا يمكن، لأن شيخ الإسلام متأخر عن القرطبي صاحب التفسير، وهو يقصد بذلك شيخه أبا العباس القرطبي صاحب المفهم. والغريب أن من الباحثين في رسالة علمية ومرت على الباحث ومرت على المشرف أن ينسب القول لشيخ الإسلام ابن تيمية ويقوله من تفسير القرطبي لهذه الكلمة: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول. هذه موجودة ومألوفة في كتب ابن القيم. فعلى الإنسان أن يتنبه لمثل هذا. وأبعد من ذلك، بل أمر لا يخفى على صغار المتعلمين، قول بعض المعلقين ممن يزعم أنه محقق في حديث أبي موسى: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الهرج، قال أبو موسى: الهرج بلسان الحبشة القتل. وهذا في صحيح البخاري. ويعلق المعلق يقول أبو موسى ويترجم لأبي موسى المديني المتوفى سنة 580، والنص في صحيح البخاري، وهو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري راوي الحديث الصحابي. الصحابي الجليل راوي الحديث. كيف يترجم لشخص في أواخر القرن السادس والإمام البخاري توفي سنة 256؟ فعلى طالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور، يعني إذا خفي على الباحث مثل قول القرطبي آنف الذكر لقرب العهد، لأن شيخ الإسلام ولد أو مات القرطبي صاحب التفسير وشيخ الإسلام ما بلغ الحنث، توفي القرطبي صاحب التفسير وشيخ الإسلام لم يبلغ الحنث، فكيف يقول سمعت شيخنا أبا العباس؟ وفي منظومة الكبائر التي أضيفت إلى نظم ابن عبد القوي، منظومة الآداب أضيف إليها منظومة الكبائر على أنها لابن عبد القوي، وفيها نقل عن شيخ الإسلام، وابن عبد القوي متقدم على شيخ الإسلام، وفيها يقول الناظم وزاد حفيد المجد. من حفيد المجد؟ شيخ الإسلام. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده في حد الكبيرة أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو بلعن مبعد. ثم بعد ذلك يتبين أن هذه المنظومة منظومة الكبائر للحجاوي وليست لابن عبد القوي. المقصود أن مثل هذه الأمور يجب أن يتنبه لها طالب العلم لئلا يقع في مثل هذه المضحكات. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول هذا السائل بارك الله فيكم، ما معنى حرف الحاء الذي يضعه بعض المحدثين أثناء سوق الأسانيد في كتبهم المصنفة كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، هكذا وضع هو بين قوسين حرف الحاء، ومما يشكل علي في هذا وضع مسلم حرف حاء بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر يضعها بعد جزء من المتن. هذه الحاء ذكرها العلماء في كتب علوم الحديث، ولا شك أنها موجودة في صحيح مسلم بكثرة، وكذلك في سنن أبي داود، وهي موجودة في غيرهما من كتب السنة كالبخاري وغيره، لكنها في صحيح مسلم وسنن أبي داود أكثر، بحيث يذكرها في الحديث الواحد في أكثر من موضع، وهي توضع لاختصار الأسانيد، توضع عند الملتقى ملتقى الأسانيد، فيختصر الأسانيد، ويسمونها حاء التحويل من إسناد إلى آخر. ومنهم من يقول الحاء هذه رمز الحديث، يعني مثل ما يقال الحديث، فيختصرون ذلك فيكتبون حاء. وفي صحيح البخاري منهم من استروح إلى أنها في الأصل خاء، يعني رمز المؤلف البخاري، وأن السند عاد إليه. المقصود أنها توجد في أثناء الأسانيد لاختصارها، وتوضع عند الملتقى الذي تلتقي فيه هذه الأسانيد ويتحول فيها من إسناد إلى إسناد، وفائدتها الاختصار. إذا كانت في أثناء الأسانيد كما يصنع مسلم وأبو داود وغيرهم، لكن إذا وجدت في آخر الإسناد يذكر البخاري الإسناد كاملا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء ويأتي بإسناد آخر، هنا يتجه القول بأنها الحديث على اصطلاح المغاربة، لأن ما في اختصار للأسانيد، السند ذكر كامل والذي يليه سند كامل، فما في اختصار، وليس التحويل من إسناد إلى آخر. أو الخاء التي ذكرها بعضهم، وأن الإسناد رجع إلى المصنف وهو البخاري ثم رواه بإسناده عن شيخ آخر. المقصود أن هذه لا الأكثر على أنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر، وفائدتها مثل ما ذكرنا اختصار الأسانيد، وتنطق حاء مفردة، حاء وحدثنا، هكذا ينطقها أهل الحديث ويذكرون ذلك في كتب علوم الحديث. أحسن الله إليكم. يقول هل يجب على القارئ أن يقف عند رؤوس الآي؟ لا يجب على القارئ أن يقف عند رؤوس الآي، بل شيخ الإسلام يرى أن هذا مستحب أن يقف عند رؤوس الآي، لكن أحيانا تكون الآية الثانية متعلقة بالأولى، تكون الآية الثانية متعلقة بالأولى، وقد يكون الوقوف على رأس الآية مخل بالمعنى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالثانية لا ارتباط، ارتباط وثيق بالأولى، وحينئذ لا يحسن الوقوف على رؤوس الآي. وشيخ الإسلام يطلق السنية في الوقوف على رؤوس الآي، وجاء في وصف قراءته عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، وأنه كان يمد بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الرحمن ويمد الرحيم، ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، ما يدل على أن رؤوس الآية معتبر، لكن ينبغي أن يلاحظ المعنى مع ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول اشتهر في بعض الكتب وصف حسان بن ثابت رضي الله عنه بأنه جبان، فما حكم من وصف ذلك الصحابي بالجبن أو غيره من الصحابة؟ هذا وجد في بعض الكتب، بعض كتب السير والتراجم، لكنه طعن في هذا الصحابي الجليل، وهو مخالف للواقع، مخالف للواقع، شخص تصدى لهجو المشركين، والذي يهجو لا شك أنه أحيانا يكون ببلاغته وقوة عبارته أشد ممن يقاتل بالسلاح، فلو كان جبانا ما تصدى لهجوهم، فهذا القول لا شك أنه لا يثبت. نعم. من حيث الجملة يا شيخ، حكم وصف الصحابي أو غيره من الصحابة بوصف غير لائق؟ لا شك أن هذا تعدي على الصحابة الذين مدحهم الله جل وعلا في كتابه، ونصروا دينه وصحبوا رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه ينبئ عن شيء في دخيلة النفس، ومع ذلك هم ليسوا بالمعصومين، لكن على الإنسان أن يعظمهم لتعظيم الله إياهم ولنصرهم وحملهم هذا الدين، فلولاهم ما وصلنا الدين. والذي يطعن فيهم لا شك أنه يطعن بما يحملونه من دين. ولذلك تجد أهداف المغرضين من المبتدعة وغيرهم من المستشرقين وأمثالهم لا تجدهم يطعنون في الصحابة المقلين كأبيض بن حمال أو آبي اللحم، لأنه يحتاج إلى أن يطعن في ألوف مؤلفة من الصحابة، بينما يطعنون في أبي هريرة لأنه يحمل آلاف من 5000 وزيادة من السنة، فهو يريحهم من جل السنة بهذه الطريقة. هذا سائل يقول إذا نسي الإمام أن يجهر بالقراءة ثم ذكر في حينه، فهل يبدأ السورة من أولها جهرا، أو أنه يجهر متى ما ذكر ويسجد للسهو؟ إذا نسي الإمام فأسر في قراءة في صلاة جهرية أو جهر في صلاة سرية، فإنه مما وقف عليه يجهر بالجهرية ويسر بالسرية، ولا شك أن الجهر في موضع الإسرار والإسرار في موضع الجهر مكروه عند أهل العلم ما لم يتخذ ديدا وعادة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم الآية أحيانا، يعني في الصلاة السرية. على كل حال، متى ما ذكر يفعل المستحب الذي هو الجهر في الجهرية والإسرار في السرية مما وقف عليه. فإذا كبر الإحرام واستفتح قرأ دعاء الاستفتاح وقرأ آيتين أو ثلاث سرية ثم ذكر، يجهر من الآية التي تليها، ولا سجود حينئذ عليه للسهو، ولا سجود للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا الكريم، طلب مني أن أغتسل لمن أصيب بالعين، وأهله لا يعرفون من أصابه بالعين، وإنما هم يتسببون لعلاجه من ذلك. سؤالي حفظكم الله، هل يجب علي أن أغتسل لهذا المعيون، أو أن لي أن أردهم ولا أستجيب لطلبهم؟ أفتونا مأجورين. في الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعند أحمد وغيره عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم

لا شك أنه يعرض القرآن للامتهان، وإذا علق على الصبيان لا شك أنه يعرضه كذلك للتلوث بالنجاسات أو بدخول الأماكن المستقذرة أو ما أشبه ذلك. على كل حال مثل هذا الصنيع لا يجوز، فمنعه سدا للذريعة، لأن هذا يعلق شيء من الآيات والآخر يتجوز ويعلق غيرها من الكلام العادي، والثالث يعلق العوذ والتعلقات الشركية كما حصل في بعض هذه المعلقات مما خيط عليه بجلد صغير كما جاء في السؤال، ثم فتحت فوجد فيها عبارات شركية، وفي بعضها بعض الحشرات المقتولة الذي يتوقع أنها قتلت قرابين لشياطين وما أشبه ذلك. فلا شك أن سد الذريعة الموصلة للشرك ما يتعين فعله، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.